فلان يرى السيف، فلان يرى السيف، وفلان لا يرى السيف، أي يعتقد بعقيدة أهل السنة. ثم يرون هذا في مسألته، منهم من يرى بعامة، ومنهم من يرى تطبيق الحدود دون الرجوع إلى ولاة الأمر، تطبيق الحدود دون الرجوع إلى ولاة الأمر وما يفعلونه من الاغتيالات أو الغيلة، فهذه عقيدة. وأذكر قديما قرأت مقال في مجلة المرابطون التي كان رئيس تحريرها الذي قتل الشيخ جميل الرحمن رحمة الله عليه، فمن ذلك المقال يذكر فيه جزاك الله خير الاغتيالات سنة مهجورة، سنة مهجورة في ذاك الوقت هم يرون هذا ومارسوه في هذه العصور على بعض أهل العلم وبعض ولاة أمور المسلمين، ويرون سنية الاغتيالات، يرون السيف على من يخالفهم سواء من حكومات أو سواء من أفراد، فهذا جاري عندهم سنة الاغتيالات، أي يرون السيف والقتل، وهم يستحلون دم كل من يخالف، كل من يخالفهم دمه هدر، بل يرون في ذلك قربة وعمل صالح. وهذا ليس بغريب على الخوارج وأتباع الخوارج في كل عصر وفي كل زمن، لا يرون السيف إلا من وجب عليه. فأتت نصوص تبين أن من وقع في شيء من هذه الأشياء استحق القتل، كما في حديث ثلاثة، أي لا يحل قتلهم. قال الزاني وكذلك القاتل والتارك لدينه المفارق للجماعة، هؤلاء وردت النصوص الشرعية بالسيف عليهم، ولكن ليس هذا أمر عام، إنما هو لولي أمر المسلمين قضاء، معنى قضاء أي أن يحكم عليهم شرعا، قضاء إنقاذ، تنظر المسألة وينظر في هذا الذي وقع في الزنا وهو محصن أي متزوج ووقع على امرأة، وتنظر الأمور إما اعتراف أو شهادة الشهود الأربعة، مسائل شرعية وأحكام، وهذا الحكم تطبيقه في الشرع شهادة قليل، ولكن اعتراف نعم طبق. وكذلك فيما يتعلق في أحكام الردة، هذا أمر يعود للتطبيق في قضاء وحكم ولي الأمر، ليس لأحد الناس، بل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقوام ممن هو يعرفهم صلى الله عليه وسلم منافقين، كان الناس كفار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكان مسلم وكافر، وهذا في مكة، فلما انتقل إلى المدينة بعد الهجرة خرج صف ثالث وهم من أظهر الإسلام وأبطل الكفر، ويسمون بالمنافقين، يعرفهم صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر بذلك حذيفة، حتى أن عمر سأله: هل ذكرني رسول الله مع المنافقين؟ فكان الإنسان يخاف على نفسه من صفات النفاق، لأن النفاق منه ما هو اعتقادي ومنه ما هو عمل، فالعمل إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. ويخشى من اجتمعت فيه أن تقود إلى الأمر الاعتقادي. أما الاعتقادي إظهار الإسلام وإبطال الكفر، فكان يعرفه صلى الله عليه وسلم بأعيانه: فلان منافق. ولم يطبق فيهم أحكام الردة صلى الله عليه وسلم. فهناك مسائل للإمام مما يسوس به الناس السياسة الشرعية، ولذلك كان يريد عمر أن يطبق هذا الحكم بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. وليس له أن يباشر بقتله، لما كان يستأذن ليأخذ الحكم فينفذ، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا، حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه. هذه النظرة لغير المسلمين لما يرون ما يحصل في داخل المسلمين، لأن الكل يتلقى. فهذه مسائل لا يدركها من به فرط استعجال أو به عدم نضج وفهم الفقه والعقائد الشرعية. نعم، نعرف الولاء، نعرف البراء، نعرف النصوص، لكن ننظر واقع التطبيق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة، فهم بهداهم نهتدي ونقتدي، فعلى خطاهم نسير. ليس لنا فهم مستقل عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، فيأتينا من يفسر القرآن والسنة بتفسيرات جديدة تعلوها نبرة الحدة والغلو، كما وقع فيه الخوارج الذين استحلوا دماء من شهد لهم رسول الله بالجنة، فاستحلوا دم خليفة. من الذين استحلوا دمه؟ الذين زكاهم خليفة وأرسلهم لولي أمر، فقتلوا وغدروا وقتلوا خليفتين. إنهم الخوارج الذين استحلوا السيف. عمر بن الخطاب كتب كتاب لابن ملجم يزكيه، لما ظهر له منه من اهتمام بالقرآن، فأرسل إلى سأعتذر عن الدرس، لكن قد أعلن أول الإعلام بعد القطاع، فقلت لابد أن أحضر، ممكن لن نقرأ البلوغ ولكن نعلق تعليق، وهنا هدية أتيت بها لكم وليس لكلكم، إنما لبعض من يشارك منكم بإجابة ذات تميز. وهذه الكتب: شرح البخاري 35 مجلد ابن الملقب، وشرح ابن العطار لعمدة الأحكام، والأوسط في الإجماع 15 مجلد، وأيضا كتب نادرة في التفسير وفي الفقه الشافعي وغيره. عمر بن الخطاب كتب تزكية خطية لما ظهر من ابن الملجم واهتمام بالقرآن، فأرسل إلى عمرو بن العاص حتى تعرفوا أن أصحاب السيف لا وفاء فيه ولا أمان، أهل غدر وخيانة ولؤم، والواثق فيهم كمن يثق في الثعبان، فالثعبان مهما تبدل جلده فسمه في رأسه هو السوق، لا يصلح له إلا أن يقطع رأسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد، لقتل عبادة. عمرو بن العاص كتب له عمر بن الخطاب بكتاب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص والي مصر: أرسلت لك برجل آثرت به لك على نفسي، اجعل له دارا يعلم الناس القرآن. تزكية خطية، أول تزكية خطية في تاريخ الإسلام. أتى الكتاب إلى عمرو بن العاص فأكرمه وجعل له دار، وهذا أول دار لتعليم القرآن في مصر، وكان لها أثر، فهو قد تعلم عند الصحابة ابن ملجم. كان ابن سبأ ثلاث جولات: جولة في المدينة فكشف ففر إلى العراق، ثم كشف ففر إلى مصر، ففر إلى الشام، وأول ما نزل إلى الشام كشفه معاوية، فهرب إلى مصر وفرخ فيها، فرخ في مصر، فكاتب من في المدينة وكاتب من في العراق، وليس له في الشام أذناب يكاتبه. هذا ابن سبأ الذي أظهر الإسلام وهو يهودي. ولا تعجبون، فقد فرخ في العراق الرافضة وفرخ في مصر الخوارج، فمنبت أصل الخوارج في مصر وامتداد ما في العراق، فالتقى أصل الأصلين من واحد، فجعل في علي من يؤلها وفي علي من يكفره، فالرافضة تؤلح علي والخوارج تكفر علي، ومنبتهم من ابن سبأ. وهو بحاجة إلى دراسة استقرائية تاريخية لجمع هذه الأشياء، وهناك بعض المحاولات وبعض الكتب التي كتبت فيها، ولكن هذا تاريخ ما يتجاهله التاريخ، فهو موجود ومثبت. ابن ملجم تأثر بمدرسة ابن سبأ في مصر فانجرف معه. أكرمه من؟ أكرمه عمرو، فذهب للغدر بعثمان، لم يباشر قتل عثمان، ولكن كان مع الفريق الذي كانوا قتلوا عثمان، زكاه خليفة، وكان ممن كان مع من قتل خليفة، وهو بنفسه باشر قتل خليفة مبشر بالجنة. انظر حال الأشقياء، ويدل على أن التزكيات ما تنفع، لأنها ليست شهادات إلى الممات، ليست قول نبي معصوم، إنما هو من اجتهد وأحسن الظن فيمن قد ذكر بخير، كما ذكر عمرو بن عمر بن الخطاب هذا. فلا يأتينا أحد فيقول فلان زكاه بن باز، زكاه بن عثيمين، أقول لك ابن ملجم زكاه عمر، ومع ذلك ضاد مضل. فهل اقتر الصحابة بتزكية عمر لابن ملجم؟ ما اقتروا بها، لأن الرجل انحرف. هذا الرجل رأى السيف، فلما عاد بعد مقتل عثمان وفعل بهم علي رضي الله عنه ما تقرب به إلى الله وسجد شكرا لما رأى الثدي من ضمن القتلى، لأنها إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، فخططوا الثلاثة في قتل من؟ في قتل أئمة الإسلام: علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص. من هم؟ الغادر، الخائن، الخبيث، الذي يقول من الصفات ما تقول فيه ولست بقولك مخالفا للصواب، فقد أكرم وأحسن إليه خلفاء مبشرين بالجنة. ولكن اعلم أن الخوارج أهل الغدر، ومهما فعل بهم من الإكرام فهم كنجاسة البول والغائط، نجاسة لا تطهرها المطهرات، قوم النجس وخبث لخبث اعتقادهم. فانظر الآن كل الدول ماذا تفعل لبعضهم وماذا يقول، درسوه وعلموهم وأبنائهم في أعلى الدرجات وأعلى الشهادات، وهم أول من يرى كفرهم وتفجير بلادهم وهدم بلادهم. قالوا بعد أن اجتمعوا بجوار الكعبة في وقت علي بن أبي طالب، قالوا ألا نقتل أئمة الكفر؟ من يقصدون؟ الثلاثة الذين ذكرت اسمهم. قال ابن ملجم علي علي، قال الثاني علي معاوية، قال الثالث علي عمرو بن العاص. قد أحسن إليه عمرو فأعان على قتل عمرو وباشر قتل علي، وكان مع من خطط لقتل عثمان خبث وزكاه خليفة. وهؤلاء كلهم قد أكرمه كما سيأتي في ذكر علي بن أبي طالب لما سأل من هذا الذي طعنني، قالوا فلان، فذكر سابقته له، يعني شيء من الخير قد صنع أهله. قالوا متى؟ قالوا فجر ثالث جمعة من رمضان القادم. تخطيط مكر توزيع أدوار تحديد مهمة انفاذ غدر تحديد زمن. قتلوهم فجر الجمعة فأكرم المقتول وهذا القاتل. فجر الجمعة من رمضان، قالوا فجر ثالث جمعة من رمضان القادم، يعني جريمة منظمة. وهكذا الخوارج في كل وقت هم يتبادلون هذه الأشياء ويجعلون الخطط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأرض، تخطيطهم ولاة أمور المسلمين، ويسمونهم أئمة الكفر، مثل ما الخوارج اليوم يسمون حكام المسلمين الطغاة، وهم لما تمكنوا وجعل لهم مكنة إدارة أمر المسلمين تجاوزوا بالفعل من كانوا يكفرونهم ويصفونهم بالطغاة، فمارسوا نفس الممارسات بل أشد، لا في الاتفاقيات ولا في المعاهدات ولا في الحكم ولا في التحاكم ولا في كل شيء كانوا يكفرون من قبلهم من الولاة فعلوه وأكثر. لست في صدد ترجمة لما فعل هؤلاء، ولكني أذكر كيف كانوا يرون هذا أنه ديانة. حصل ما حصل، وارجعوا لقصة هؤلاء تجدونها، ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، وذكرها الذهبي في تاريخ الإسلام وغيره. هذا من جهة السيف، فبعض الناس يرى أن له تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود، والحدود عقوبات مقدرة قدرها الشارع تنفذ بالحكم قضاء تحت ولي الأمر، ليست عبث كل ينفذ الحكم ويقول أنا أقيم حدود الله، هذا فوضى. لما تكون قضاء تحت ولي الأمر، أي ولي أمر ممكن، هذا بالنسبة للسيف. أيضا في قتل الخوارج، قتل الخوارج لولي الأمر أيضا أتى الباغي والصائل، كلها أحكام أتى فيها بمسألة السيف وما يقوم الإقامة أيضا بقاطع الطريق، قاطع الطريق أتى به إقامة الحد عليه. كل هذه المسائل طبعا تحت أمر ولي الأمر، مسألة السيف ليست فوضى. فالكل سيقتل رجل ويقول هذا فعل بأهله، ما حجتك ما دليل، أو هذا يقول اعتدى عليه، وهذا يقول هكذا، فالكل سيقع استحلال دماء الآخرين، فتكون من الفوضى، فتكون الفوضى. بل ضبطت بالشرع ليكون الشرع هو الحاكم، حتى لو أنه قتل من قتل يرفع إلى الأمر إلى ولاة الأمر، فيؤخذ حاكم يقام عليه الحكم حتى يقام عليه الحد، يقام عليه الحد. هذه مسائل مهمة يجب على طالب العلم أن يفهمها، فيعلم بها من لا يعلمها، حتى لا يكون في الناس الفوضى. هذا بما يتعلق في هذه العبارة. أعدها. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. طيب، من الذي منكم حضر درس الطحاوية والبلوغ ولم يفته درس من هذه الدروس؟ يرفع يده. لم يفته درس من هذه الدروس. طيب، لك السؤال. طبعا انتم خمسة رفعت ما يديكم خمسة، ها؟ طيب، لك السؤال، فسر هذه العبارة التي قرأت. قوله رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة. وإن أجبت فلك شرح البخاري لابن الملقن 35 مجلد، لك أن تبتسم، فهي يشد لها الرحم. إذا كان كتاب الأذكار للنووي كان يقال بع الدار واشتري الأذكار، أي كتاب الأذكار، فكيف إذا كان شرح البخاري ابن الملقن وهي نسخة عديدة ونادرة؟ نعم، تفضل. قوله رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، يذكر مذهب أهل السنة والجماعة بأنهم لا يرون السيف على أحد من المسلمين. ما معنى السيف؟ القتل. السؤال لك، دعوه يجيب. لم تتجاوزه جوائزه. نعم، السيف المقصود به كل من يجب عليه القصاص مثلا أو استحق العقوبة. هذا من جهة. نعم. من جهة أخرى عبر عن السيف بفعل الخوارج. أحسن. إذن هي على معنيين وليست على معنى واحد. متى استخدمت هذه المفردة؟ هذه المفردة استخدمت في زمن الصحابة والتابعين، زمن السابق، زمن متقدم. الصحابة ولا في زمن التابعين ومن بعدهم؟ ذكرها العلم مصطلح قديم. اي، مصطلح قديم في زمن التابعين. اي، ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان الخوارج اشد من. خلص، خذ هذا النسخة لك، خذها قبل ان تؤخذ. طيب، أين الذين رفعوا أيديهم؟ أنت أخذتها. نعم، كيف اهتمامك في الإجماع والفقه؟ طيب، ذكرنا قبل قليل ما يتعلق ممن أحيا فعل الخوارج وفعل الروافض، ولكن أصلهم كان من شخص. من هو؟ ماذا فعل؟ إذا أجبت لك الأوسط الإجماع 15 مجلد. كان في ذهب إلى المدينة وأظهر الإسلام وكشف أمره ثم فر إلى وفرخ فرخ ماذا في العراق؟ إيه في مسألة الوصي. معاوية كان له عيون وكان حاكم. فرخ من؟ فأنشأ من يؤلف علي وأنشأ من؟ لكن الروافض والخوارج كلهم اتفقوا على بغض من؟ عثمان. كلهم اتفقوا على بغض عثمان رضي الله عنه. وما هذا إلا لأنهم أبغضوا الشريعة. وغالبا الخوارج من جهتين، إما من جهة الولايات أو من جهة المال. فالذي في زمن النبي اعترض على النبي من جهة إيش؟ تقسيم المال. وعثمان اعترضوا عليه من الجهتين، من جهة بعض الولايات ومن بعض العصيات. تفضل خذ كتاب الأصل. طيب من الثالث؟ عندك العدة شرح ابن العطار لعمدة الأحكام 5 مجلدات. طيب نعم هذا البخاري خذه استعمل يحمله معك نفعك الله بما فيه. آمين. هذا الأوسط خذ قم خذ نسختك. نعم خذ نسختك. هذه العدة شرح العمدة. من الرابع؟ أنت ما فاتك ولا درس؟ ها؟ جوابك جواب جيد فيه وراء. لا أريد من لم يفتك درس لذاري معك. لم يفتك درس خذ التدريب في الفقه الشافعي 4 مجلدات، أو تريد تفسير القرآن 3 مجلدات. تفسير في النصف أسفل. من الخامس؟ لم يفتك درس؟ تعال التدريب في الفقه الشافعي عندك خذه. طيب بالنسبة للإخوة الذين فاته درس أو درسين، هنا كتاب المنظار. كتاب المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ. هنا مجموعة من النسخ. من يرى نفسه أنه حضر الكثير من الدروس تفضل خذ الدرس. سوف يكون الدرس القادم أيضا مجموعة من النسخ. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. ونختم وبالختام أتمنى للجميع التوفيق والدروس إن شاء الله مستمرة. صلى الله وسلم على محمد ودرس الثلاثاء كذلك إن شاء الله مستمر.